بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على من خلق، الحمد لله على من خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند غزوة الأحزاب، وكيف أن اجتماع الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف امتحن الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وزلزل أهل الإيمان زلزالا شديدا واختلت الأرض من تحتهم، وكيف أنهم زلزال معنوي، وكيف انقسم الناس عند هجوم الأحزاب على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كل أحزاب الكفر، يعني حرب العالمية بتاعت جزيرة العرب كلها في هذه الغزوة اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم. الفترة دي كانت حالة فيها من الفقر ما فيها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها جوع، فيها برد شديد، كان في فصل الشتاء، فيها خوف شديد. عدد المسلمين تقريبا عشر عدد الكفار، عدد الأحزاب 10,000 مقاتل، وعدد المسلمين في الفترة دي قليل جدا، قيل 3,000 وقيل 1,000، عدد قليل جدا بالنسبة لعدد الأحزاب. كل قبائل العرب حوالين المدينة اجتمعت حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود اللي كانوا باقيين في المدينة هم كمان نقضوا العهد اللي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الدفاع المشترك، وبدأ يبقى المسلمين بين المطرقة والسندان، يعني من ورائهم يهود نقضوا العهد وقرروا ان هم يمدوا الأحزاب بالمال والسلاح والطريق، والأحزاب من أمام المسلمين يحاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في الفترة دي النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندق وأمر الصحابة ان هم يمكثوا أمام هذا الخندق يدافعوا، يعني كل واحد حفر مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفر مع الصحابة، كل واحد حفر مكان يقف يدافع عنه. نزلت آيات بعد ذلك اللي هي في سورة الأحزاب بتظهر وتوضح وتبين ما حدث في هذه الايه ما حدث في هذه الغزوة، وقد تدرسنا في المرة السابقة مجموعة من هذه الآيات. ويعني سريعا كده قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، جنود اللي هي الأحزاب، فأرسلنا عليهم ريحا. الله سبحانه وتعالى أنهى المعركة كلها بإيه؟ بريح الصبا اللي هي شوية هوا. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم اللي هم من أمامكم، من أسفل اللي هم من خلفكم، واللي هم الأحزاب من الأمام واليهود من الخلف. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان كأن المعركة كلها كانت لأجل الابتلاء، ودي من الحاجات المهمة جدا يا جماعة اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها، ان ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي اهل الايمان. احيانا بيحصل موقف صعب، احيانا بيحصل موقف فيه خوف، احيانا بيحصل موقف فيه فقر، احيانا بيحصل موقف فيه انك انت هتخسر مال، احيانا بيحصل موقف انك انت تتحط في موقف صعب، موقف صعب جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى شبهه بيقول زلزال شديد. زلزال ده ان واحد ما عادش مش واقف على ارض ثابته، فهنا ده ابتلاء على الانسان وقتها ان يثبت على طاعه الله. يعني لما يحصل البلاء مش المفروض ان انت تتنازل عن الدين، مش المفروض ان انت تتخلى عن الدين، مش المفروض ان انت تظن في الله الظن، مش المفروض انك انت تنافق، مش المفروض انك انت تلحد، مش المفروض انك تشك في الدين، ده فعل المنافقين. وما المفروض انك تعمل ايه؟ المفروض انك تثبت. قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاحزاب وذكر هزيمه الاحزاب، وبعد كده ذكر ان ده كان ابتلاء، والابتلاء ده كان لمين؟ كان لأهل الإيمان. يعني في ناس كان على درجة معينة من الإيمان كان لابد إن هي تختبر، يختبر الإيمان حتى تنتقل هذه المجموعة وهذا الإيمان في قلوب هؤلاء إلى مرتبة أخرى، اللي هو حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت ما دام قلت مؤمن لابد إنك تمتحن، ده سنة. أحيانا بتمتحن بالسراء وأحيانا بتمتحن بالضراء. فأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يضعك في امتحان ليرى أنت هتختار مين، هتختار ربنا ولا تختار المال، هتختار ربنا ولا تختار الأمن، هتختار أنت هتختار أمر ربنا هتختار إيه. فقال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، كان ده كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الله بكل شيء بصير، يعني الله يرى كل شيء، يسمع كل شيء، يعلم كل شيء، يحيط بكل شيء، يقدر على نجاة المسلمين في لحظة. وما إيه اللي حصل؟ اللي حصل ده كله ليرى الله من قلوب أهل الإيمان الثبات. كل ده ان الصحابة مش قادرين يتحركوا ومش عارفين ياكلوا، يعني حصار الاحزاب لجيش النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده لاجل الابتلاء. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، والا فالله قادر على اهلاك اهل الارض جميعا. يعني لو ربنا لو اراد انه يهلك الكفار ولا يهلك الذين يعادوا ولا يهلك الذين يحاربوا في لحظة، الله لو اراد ان يهلك اهل الارض جميعا لامر ملك من الملائكة قال ايه، انفخ وينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وما ده ليه كله، ليه الصراع ده كله؟ حتى يظهر أهل الإيمان على غيرهم. يعني بيجي الامتحان وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، ها تعمل ايه؟ هتقدم كلام ربنا ولا هتقدم نفسك؟ هتقدم كلام ربنا ولا تقدم كلام الناس؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال تعالى اول بقى طائفه لما حصل الموقف بتاع الاحزاب، ولما تجمع كل القبائل، لما بقت حرب عالميه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما المسلمون وجدوا نفسهم عددهم قليل، وجدوا نفسهم ما لهمش زاد، وجدوا نفسهم امنهم بيختل، وجدوا نفسهم عددهم قليل جدا عشر الجيش، وجدوا نفسهم يعني هو الخندق اللي هم حفروه ده هيقوم قد ايه؟ يعني لو لو لو الجيش بتاع الاحزاب قرر ان هو يقتحم الخندق، والمسلمين واقفين ورا على الطائفة او على الناحية الاخرى بيقتلوا اللي اقتحموا، عدد المسلمين اصلا عشر الجيش، يعني دول لو هم عندهم عقيدة قالك خلاص احنا هنخسر زي عدد المسلمين، هنخسر الف، هنخسر الفين، هنخسر تلاتة وبعد كده هننجح. الموقف في غاية الصعوبة. قال الله سبحانه وتعالى اول طائفة ظهرت في هذا، ضائفة هي دائما موجودة في وسط المسلمين، هي دائما موجودة في جيش المسلمين، اسمها طائفة المنافقين. يعني دي طائفة مع الوقت مش هتروح، ده هي بتزيد، لأن الدين بيقل، ما من زمان إلا والذي بعده أشر منه. فالطائفة دي بتزيد في جيش المسلمين. خد بالك إن هم موجودين فين؟ مش موجودين في المسلمين، موجودين في جيش المسلمين، يعني اللي طالعين يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم موجودين معاهم. قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. في ناس أول حاجة قالت إيه؟ قالوا لا ده كانوا بيوعدونا وعد غلط، وكانوا بيوعدونا بالنصر وبيقولوا إن ربنا يقدر ينصر. طب فين النصر هنا؟ إحنا عددنا قليل، إحنا مش لاقيين ناكل، إحنا الأحزاب هيقتلونا. أول ناس فرت وتركت المعركة كلها. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض تركوا نصرة الحق وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا القرآن وتركوا الدين، وقال لك لا لا لا لا ما وعدنا الله ورسوله إلا هو الدين ده غلط أصلا، هو من الأول كده كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر بنصرة الدين وترك الدين وولى. قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم التانيين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فيكم منه النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وتوقفنا مع هذه الآيات في المرة السابقة، الناس اللي راحت استأذنت مع السلام ومعليش وصلنا زوجتي عندها مشكلة، وصلنا أبويا عنده مشكلة، وصلنا مش هقدر يشتغل معاك، وصلنا مش هعرف أكمل في الدين بس الفترة دي أصلا عندي ظروف، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا العمل للدين وتركوا نصرة الحق وانطلقوا إلى ما يحبون. قال ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يا جماعة امتحان الإيمان بيظهر إمتى؟ بيظهر عند الالتحام. امتحان الإيمان بيظهر في العمل للدين في أوقات الشدة. عشان كده في آخر الآيات ربنا ليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى ده كان امتحان ايه؟ امتحان صدق. هنالك ابتلي المؤمنون، ده كان امتحان صدق. مين اللي إيمانه صادق؟ مين اللي هيكمل في وسط الأزمات؟ لأن في وسط الرخاء في وسط الأمان كله براحته، كله بيقول له هو عايزه، لكن في وسط الشدة مين هيكمل؟ قال كل ينفعكم الفرار وإن فرتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا كل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ونصيرا. طائفة تالتة ظهرت من طائف في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة اسمها إيه؟ برضو المنافقين. قالوا عملوا حاجة اسمها دعاة المنافقين، اللي هو وقت الأزمة بتلاقيه ساكت خالص، وقت الخوف بتلاقيه في غاية الخمول كامل. أول ما الدنيا تهدى ويبقى فيه أمان تلاقيه بيتكلم بكل قوة. بيتكلم على مين؟ بيتكلم على الأعداء، بيتكلم على الكفار، بيتكلم على الأحزاب، بيتكلم على الناس اللي جت تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بيتكلم على اليهود؟ لا، ما بيتكلم على مين؟ بيتكلم على المسلمين. قال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. مين دول؟ معوقين. معوقين ده دول دعاء. ده واحد طلع بيقول للصحابة هم مع النبي صلى الله عليه وسلم: يلا يا ابني انت روحوا، ما عادش فيه الكلام ده، ما فيش أصلا دين، أصلا دين ايه وبتاع ايه، يلا كل واحد يروح على بيته. قال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. واحد يوقع في سبب نزول هذه الآية أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى المدينة ثم يعود، وهم بيحفروا الخندق ويقفون يحرسون الخندق. فوجد هذا الرجل أخوه، لا أخوه اللي هو ابن أمه وأبوه، قاعد بيشوي، جايب لحمة وعامل حفلة شوي. فقال له: أنت بتعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقاتل والصحابة في غاية الألم وأنت قاعد هنا بتشوي. فقال له: ما أنت فاكر إن في حرب أصلا ولا فاكر في حاجة؟ يا عم تعالى بس، تعالى اقعد بس أكلك أكلة حلوة. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. يعني لما تقول له تعالى في وقت دين يقول لك: والله يا ما عنديش وقت. تعالى اتبرع اعمل حاجة لله يقول لك: والله انت عارف الفلوس والدنيا والظروف وبتاع. لكن هو بتلاقيه هوان لما بيجي يكون في معصية، لما يجي يعمل فرح مثلا هتلاقيه يجيب رقاصة ويدفع فيها عشرات مئات الالاف، لما بيجي يصيف بيروح في اي مكان، لما بيجي حاجة فيها مظاهر قدام الناس عنده استعداد ينفق زي ما هو عايز. لكن لما يجي حاجة فيها دين يقول لك: ونين وازاي وهنعمل ايه؟ وبعدين احنا لازم نتحرى، اوعى حد يضحك عليك. يلا يعني عارف انت ايه في قمة الإيمان والتحري والدقة والأمانة لما بيجي يتشغل في الدين. لما بيجي بقى أي حاجة فيها معاصي ولا فيها حاجة مظاهر ولا حاجة فيها هيعلو مكانه عند الناس أو مكانته عند الناس ولا كأن فيها، قال: أشحة عليكم. شحيح. شحيح على مين؟ عليكم، فقط على الدين، فقط على أهل الإيمان، فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، فقط على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقط على إقامة ونصرة الدين. هو شحيح في هذا الباب. أي باب تاني من الأبواب لا مش شحيح في أي حاجة فيها وقت يبذله. عنده ساعات يبذل وقت تلاقيه قاعد طول النهار بيتفرج على ماتشات، طول النهار بيضيع وقته. لكن لما أي حاجة فيها دين فيش وقت. هنعمل ايه؟ يقول لك اصلا عندي امتحانات. هو اصلا صائد بقاله 3 سنين، بس هو وقت ما بيجي دين بيبقى عنده امتحانات. اول ما بقى فيه مشكلة اي حاجة فيها دين بتلاقيه فجأة ايه، شحيح على الدين. لكن اي حاجة فيها خير، اي حاجة فيها شر، اي حاجة فيها شهوات نفسه، عادي جدا بيبذل كل ما يملك. قال: اشحة عليكم. فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. عارفين اللي يغشى عليه من الموت اللي هو زاغة الابصار؟ ده واحد مش مركز، ده واحد من كتر الهلع مش عارف يحط عينه على حاجة. فهكذا هؤلاء الصفة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا، واللهم إنا يعني نعوذ بك من أن نكون من المنافقين، اللهم ثبتنا يا رب. إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى أهل الإيمان حتى يظهر هذه الطائفة، حتى تظهر هذه الصفات. إن يا جماعة الصفات دي ما بتظهرش في وقت الرخاء. يعني مش الصحابة هم قاعدين رايحين يصلوا في الجامع ورايحين يحضروا درس، ده هيظهر. وما ده بيظهر إمتى؟ ده بيظهر في وقت الإيه؟ في وقت الأحزاب بس. يعني الاختبار ده مش هيظهر إلا وقت الإيه؟ إلا وقت الأحزاب. عشان كده كان لازم يجي الأحزاب. يعني الصفة دي مش هتظهر، الضغطة دي، المقام ده مش هيظهر إلا عند الضغط بالنسبة دي. يعني في نسبة معينة لما يضغط عليه بيتضغط بيها على الإنسان بتظهر أخلاق معينة، بتظهر كلمات معينة، بتظهر أفكار معينة. عند بقى النقطة دي عشان توصل لنقطة الضغط دي هذه الأخلاق لن تظهر إلا عند هذه النقطة فقط. يعني الأخلاق دي ما ظهرتش في بدر، ظهر بعضها، ما ظهرتش في أحد، ظهر بعضها. لكن عشان تظهر لازم يبقى في إيه؟ ضغط أكبر، في عمق أكبر في الضغط. بس كده، بس كده. يعني الأحزاب كلها وكل قبائل الكفر اللي اجتمعت حول النبي صلى الله عليه وسلم اتهزمت إزاي؟ هقول لك إزاي. لكن الموضوع ما كانش صعب خالص. ومال كل ده ليه؟ كل ده عشان ليظهر هذه الطائفة حتى تتكلم بهذه الكلمات ويرصد الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات ويسجلها. هنا ينزل سيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في واحد في المدينة قال كذا، هلم إلينا ولا أتونا البأس إلا قليلا، قال أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تذور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت. واحد من كتر الهلع عارف بيجري في كل حتة، مش عارف يثبت دقيقة، عنده هلع، عنده فزع، عنده جزع، ما عندوش ثبات، ما عندوش يقين، ما عندوش توكل على الله سبحانه وتعالى، ما عندوش اطمئنان بالله سبحانه وتعالى. قال كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف. أول ما بقى الأحزاب يمشوا تلاقيهم يتكلموا بقى صوته يعلى، وفين الدين وفين النصرة وازاي يحصل دوت، هو حدا كنت فين أصلا؟ هو حدا كنت موجود فين أصلا؟ سلقوكم بألسنة حداد، شوف التعبير القرآني، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ سلقوك، عارف يعني واحد لما يسلقك يقول لك سلقك بلسانه بألسنة حداد، لفظه حاد جدا، ألفاظه حاد، لسانه حاد جدا على مين؟ على المؤمنين. سلقوكم بأسئلة حداد أشحة على الخير، قال أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، ويأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في العرب. دي بقى طائفة من المنافقين ظهرت أخرى، اللي هو إيه؟ اللي هو طلع يجري في مكان ما حدش شافه، وبيعمل إيه؟ بيتسمع الأخبار. هم عملوا إيه؟ هو مش هيواجه، هو بيعمل ايه؟ هو فرق، وبعدين يعمل ايه؟ هو يتمنى ان هو ما يكونش في الوقت ده من المسلمين. عارف اللي قلع البلطو لما حصلت المشكلة في المستشفى؟ انا مش معاهم اصلا، مين دول؟ هو قلع استغفر الله ما قصدش ان ده منافقين، ده بيفر يعني، لكن هم دول بقى فروا، هم مش فروا من الخناقة ولا من الضرب، دول فروا منين؟ فروا من الاسلام اصلا، اللي هو قاعدين في الاعراب، ودوا ان هم يبقوا قاعدين في الاعراب ما يعرفوش حاجه عن الاسلام اصلا، يعرفوا اللي هو ايه، تمنوا وقتها ان هم ما كانوش يبقوا مسلمين قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمنوا ان هم يكونوا من هؤلاء الاعراب الذين يبتعدون يعيشون في اماكن بعيده حتى لا يقابلوا امر المواجهه وامر العمل للدين وامر الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحزبون الأحزاب لم يذهبوا، ويأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولقد كانوا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى في طائفتين ظهروا لما جات الأحزاب، البلاء الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون، بلاء المؤمنون ده ظهر، أظهر إيه؟ أظهر طائفتين، طائفة كملت مع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة نفقت وبدأت تقول إيه إحنا إيه اللي جابنا هنا، وبعدين طائفة خافت وأشاعت الرعب والهلع والفزع عند المسلمين، وبعدين طائفة بدأت تعوق الناس، وبعد كده طائفة بدأت تسلق المسلمين بألسنة إيه؟ حداد. قال الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الطائفة الثانية بقى اللي هي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فذكر الله سبحانه وتعالى الاتباع والذكر، الاتباع والذكر، ان انت لما الناس بيحصل مواقف شديدة عليها ان تعتصم بايه، بانها تبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانها تعمل ايه، انها تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ده هيخليك تثبت ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء أصبحوا إيه؟ أصبحوا مؤمنين. لما اضغط عليهم ظهر الإيه؟ الإيمان. التانين لما اضغط عليهم ظهر الإيه؟ ظهر النفاق. في الاثنين قبل الضغط كان اسمهم إيه؟ كان اسمهم مؤمنين. الاثنين قبل الضغط كان اسمهم إيه؟ مؤمنين. لكن لما الضغط بدأ يظهر فلان هيقول وفلان هيقول، فلان هيظن وفلان هيظن، ده ظن المنافقين وده ظن المؤمنين، ده كلام المؤمنين وده كلام المنافق. قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيه ده يا جماعة؟ هو موقف الأحزاب من الأحزاب خلى الناس تزداد إيمان؟ يعني في واحد كان مؤمن بدرجة معينة لما جه موقف الأحزاب إيمانه ازداد. ليه؟ لأنه لما رأى الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ده استسلم اكثر لامر الله سبحانه وتعالى. يعني لما جه الاحزاب قال ايه؟ قال هو امر ربنا في المساله دي ايه؟ قال هو مفروض نعمل ايه دلوقتي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى امره في الباب ده ايه؟ الواجب العيني الوقتي عليا دلوقتي انا مفروض اعمل ايه؟ وما زادهم الا ايمانا وتسليما. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكأن الاحزاب جاءت لتختبر الثبات والتبديل، وكأن الأحزاب جاءت لتختبر الإيمان والنفاق. مين يا جماعة اللي هيثبت على الدين ومين اللي هيبدل؟ ربنا مدحهم بإيه؟ وما بدلوا تبديلا. الآيات دي ذكرنا قبل ذلك أنها نزلت في أنس ابن النضر، وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الأحزاب. أنس ابن النضر كان قبل كده في غزوة أحد، اللي هو انطلق حتى لم يعرف وجهه من إيه، أو لم يعرف إلا من بنانه. موضوع ان الايات تنزل في سبب معين ثم تكون في موضع اخر لها سبب اخر، ده موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تتعدد اسباب الايه نزول الايه، والايه تنزل في وقت ما ثم تنطبق على واقع اخر بسبب اخر، ثم تنطلق على واقع ثالث في سبب اخر. ثم العبره عموما عند اهل الاسلام بعموم ايه؟ بعموم ألفاظ الآية لا بخصوص سبب نزول الآية. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. يعني بعد كل ده ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة مرة أخرى لمين؟ لهؤلاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل في وقت الإيه؟ في وقت الأزمة. قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. يعني بعد ما البلاء ده حصل إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن ربنا سبحانه وتعالى كفى الله المؤمنين القتال، منع المؤمنين أو حمل المؤمنين من القتال. وما الأحزاب حصل فيهم إيه؟ الأحزاب اتهزموا. اتهزموا إزاي؟ الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريح بس كده. أقول لكم الأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. لما اجتمعت الأحزاب حوالين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأحزاب ديت كلها قبائل العرب من كل مكان، والصحابة حفروا الخندق ويقفون يحرسون هذا الخندق. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن غالب الأحزاب أو كثير من الأحزاب من قبائل كبيرة زي قريش وزي غطفان. قريش صاحبة عقيدة، يعني قريش بتقاتل النبي صلى الله عليه وسلم عشان ليه؟ عشان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بقية القبائل بتقاتل من الاخر كده عشان حاجة تاخدها، فلوس، مكانة، منزلة، ان هي تبقى انتصرت في حاجة، انتقام. لكن هو حقيقة مش صاحب ايه؟ مش صاحب رسالة قوي، يعني هو مش قضيته قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الاحزاب كلها اجتمعت، حاول النبي صلى الله عليه وسلم ان يخفف من وطأة الاحزاب. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم مباحثات مع مجموعة من الأحزاب اللي هم من غطفان، ودول كانوا قبيلة من أكبر قبائل الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في تجار ما بين المسلمين، في تجارة ما بين المسلمين وما بين كل قبائل العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض أصحابه إيه؟ يتكلموا مع هؤلاء من أصحابهم من غطفان اللي هم بيتجوا مع بعض. فجاءت مجموعة من هذه القبيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هم ينصرفوا عن الأحزاب، إن هم يمشوا ياخدوا الجيش بتاعهم كله ويمشوا، وعلى أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة. يعني قال لهم أنا هديكم ثلث الثمار. يعني المدينة القوة الاقتصادية في المدينة عبارة عن إيه؟ تمر، زراعة. فقال لهم خلاص أنا هديكم ثلث الزرع ده، وإنتوا خدوا الأحزاب وإيه؟ او خدوا قابلتكم وانصرف، في محاولة لتقليل عدد الجيش، لان عدد الجيش حقيقة لو اقتحم هتبقى مصيبة، المدينة ستفنى. والاحزاب المرة دي وقريش المرة دي عاملة على ده، يعني هي مرتبة كل الاوراق بتاعتها في وقت صعب جدا في الشتاء، وقت كان فيه قحط شديد في التجارة عند المدينة وفي الزراعة، في عدد الكفار عدد مهول كبير جدا، اللي هو في ليلة واحدة يقضوا على المدينة. يعني مفيش مساحة لان المدينة هتقدر تقاوم لو حصل مواجهة صريحة يومين ثلاثة. هم بنين على ده، مرتبين ورقهم كله على ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث من يتفاوض في مع غطفان على ان يقلل عدد الجيش، وبالفعل وافق هؤلاء على ذلك. هم اصلا طالعين لفلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا كنتوا هتاخدوا ايه مع قريش؟ هناخد كذا. طب انا هديكوا وروحوا. فوافقوا على ذلك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى سادة المدينة اللي هم كبار المدينة اللي هم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، هؤلاء اللي هم كبار القوم، على ان يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاتفاق. فبعث الى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيمي الانصار فاستشارهما في الصلح الذي عرضتهم عليه قبيلة غطفان، وهو ان يعطوا ثلث ثمار المدينة لعام كي ينصرفوا عن قتال المسلمين. قال لهم وصلنا للصلح مع مين؟ مع غطفان، ان هم ياخدوا ثلث ثمار المدينة وينصرفوا. ولم يبقى الا التوقيع على الصحيف. قال لهم ما عادش في بقى الا موافقتكم وان ايه ونمضي هذا الصلح. فقال لا والله يا رسول الله، ما اعطينا الدنيا في انفسنا في الجاهليه، فكيف وقد جاء الله بالاسلام؟ قالوا اذا احنا اصلا غطفان ديت ما كانتش تجرؤ تعدي من قدامنا واحنا ايه واحنا في الجاهليه، الان بعدما هدانا الله سبحانه وتعالى بك واصبحنا على الحق نعطيهم من اموالنا، والله لا ياخذوا منه شيء الا قرى، الا لو احنا اكرمناهم كده ضيافه جوم عندنا اديناهم ايه، احنا ممكن نديهم تلت المدينه ضيافه مجدع مننا، لكن ان هم عشان ينصرفوا لا والله يا رسول الله. وفي روايه الطبراني انهم قال يا رسول الله اوحي من السماء فالتسليم لامر الله او رايك والمشوره. هم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ده وحي خلاص ولا رأي؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ده رأي. فقالوا لا والله يا رسول الله، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينون منا ثمرة إلا شراء أو قراء، والله لا يأخذوا منا ثمرة إلا بتمنها أو ضيافة، لكن يأخذوها في الحرب لا مش هيحصل. فرفضوا. الموقف ده موقف سعد بن معاذ ده يا جماعه اللي هو قال الكلمتين دولت، ده لما مات اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. هكذا مواقف الرجال. يعني شوفوا موقف سعد بن معاذ ده. سعد بن معاذ رفض ان هو قال له لا نموت، قال له لا ما ياخدش ولا تمره. موقف العزه بالله. هذه مواقف اهل الثبات اهل اليقين. يعني شوفوا الناس بتقول لك ما وعدها الله ورسوله الا في واحد بيبث في قلوب الناس الخوف والهلع والفزع والجزع والإرجاف، واحد بيعوق الناس عن عمل الدين، والناحية الأخرى في واحد بيثبت أهل الإيمان بإيه؟ بموقفه. إن سعد بن معاذ قال له لا مش هيحصل. طب يا سعد أنت بس واخد بالك من الأحداث؟ أنت واخد بالك من الموقف كله؟ أنت يعني تشعر بما نشعر به الصحابة؟ يعني لا يستطيع أحدهم أن يقوم من مكانه من شدة الخوف، لا يستطيع أحدهم أن يقضي حاجته. يعني كانوا زمان بيروحوا يقضي حاجتهم في الصحراء ويرجع، الآن مش عارف لأن كل القبائل ضده. يعني أي حد ماشي في الصحراء ممكن نضربهم. يعني مش مش مش قبيلة دون قبيلة، مش دي قبيلة عاملين معاها معاهدة ودي قبيلة، لا ده الكل عليهم. وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة في غاية الثبات. هكذا أصحاب العقيدة، هكذا أصحاب الإيمان، هكذا أهل الثبات من المؤمنين الرجال. مع أن ده يا جماعة في قانون الحرب، يعني كل اللي تعامل في الحروب وكل الكتاب اللي كان لهم خلفية حربية في الجيوش وهو بيتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، يقول لك طبيعي جدا ان اي حرب بتقوم طبيعي انك تحاول تفتت الايه جيش الاعداء، طبيعي انك انت بتحاول تقلل جيش الاعداء، ده مسألة معتبرة. طبيعي انك بتحاول تجدول الناس اللي انت بتقاتلهم، انك انت تحيد من تستطيع تحييده. ويعني مسألة انك تفتيت جيش الاعداء دي مسألة بدهية، ومع ذلك رفض هؤلاء ذلك عزة بالله فنصرهم الله. على الناحية الأخرى يهود بنو النضير أرادوا أن يجروا مع إخوانهم يهود بنو قريظة أو يجروا يهود بنو قريظة إلى نقض العهد، وبالفعل إيه فعلوا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج مجموعة من الناس اللي تقوم بدوريات في المدينة حتى إيه حتى يمنعوا اليهود من اليهود اللي هم يهود بنو قريظة من الهجوم على المسلمين. فبقى المسلمين بيقتلوا في الأمام وفي الخلف. هل في غزوة الأحزاب دار قتال؟ يعني هل في معركة وناس رفعت سيوف وناس ضربت بعض؟ لم يذكر إلا قليل جدا. ليه؟ لأن في خندق كبير، فدول كل ما يجي يعدوا يحصل إيه؟ يحصل المسلمين يهجموا عليهم وذكر ابن إسحاق وابن سعد أن بعض المشركين اقتحموا الخندقة وعد ابن إسحاق منهم عمرو بن عبدود وعكيب بن أبي جهل وهبيجة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب أربعة، وزاد أحدهم ابن سعد، زاد ابن سعد وحيدا على هؤلاء وهو نوفل بن عبد الله. عمرو بن عبدود كان مقاتلا شرسا فخرج في فخر وكبرياء وينادي على من يقاتله، مين يا جماعة اللي يقدر ينزل هنا، ونزل في الخندق يجري في الخندق يمينا وشمالا ويقول أنا عايز واحد ينزل للخندق إيه؟ رجل من الأنصار فقال روح أنا عايز حد إيه؟ عايز حد من قريش. فخرج علي بن أبي طالب فقال من أنت، وكان لابس مغفر اللي هو الخوذة بتاعته، فقال أنا علي بن أبي طالب، قال إن أبوك كان صاحبي، إن أباك كان صاحبي، ارجع. قال ابني روح يا ابني شوف لك أنت لسه شفنا واحد كبير. فقاتله علي بن أبي طالب، فأبى علي بن أبي طالب وقال والله ما جئت إلا لقاتلك، فقال له هتموت مش عايز أموتك، وأنا أنت أبوك كان رجل صاحبي زمان يعني شوف مصلحتك. فرفض أو أصر علي بن أبي طالب على قتاله، فعالجه علي بن أبي طالب بالسيف فيه فضربه ضربة، وكان مقاتلا شرس يعني كان العرب بتخاف من عمرو بن عبدود ده جدا يعني، فقاتله علي بن أبي طالب فقتله. وده تقريبا هو القتال الوحيد. وجاء رجل فسعد بن معاذ نزل هو أيضا على حافة الخندق، فجاء رجل فنزل إلى الخندق وضرب سعد بن معاذ في أكحله عرق كده هنا غالبا شريان بقى أو حاجة يعني، فإيه فانفجر الجرح أو انفجرت ذراعه بالدم أو انفجر عضده بالدم، يعني سعد بن معاذ اتضرب هنا فانفجر جرحه دما، فالناس خدوه وربطوا الجرح وأخذ إلى مكان كانوا بيمرض فيه. مين اللي كانوا بيمرضوا؟ كان امرأة اسمها رفيدة بنت سعد الأسلمية. مين رفيدة دي يا جماعة؟ في جايزة أعتقد في البحرين مملكة الجراحين البريطانية لها كذا فرع يعني، او لها جائزه فيها فرع في البحرين، عندهم جائزه اسمها جائزه رفيدة الاسلاميه، اللي يقولوا دي اول ممرضه او طبيبه جراحه في الاسلام. وعاملين جائزه حتى الان يعني بتعطى على للناس المتفوقين في التمريض والعمل الطبي يعني. مين رفيدة الإسلامية دي؟ صحابية كان أبوها أصلا بيعمل في الطب قبل الإسلام، وبعدين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبوها علمها ليه؟ أبوها علمها الصنعة. أنت عارفين أن الطب علم تجريبي يعني، الطب مش علم مقدس، ناس بتجرب وناس بتعمل تجارب وناس بتدخل مختبرات وناس بتجرب أدوية وناس بتجتهد في الأعمال سواء في الجراحية أو الأعمال الباطنية، لا بتصل النتائج وبعد كده يتعمل مراجعة لهذه النتائج وبعد كده يتعمل اختبارات وتجارب مرة أخرى وهكذا. فالموضوع بيتطور بطريقة قوية جدا، في آلية للبحث وفي آلية للاستنباط وفي آلية للاعتماد النتائج. لكن عموما يعني ان هذه المرأة كانت من اوائل النساء اللي كانت بتعمل فيه التمريض والطب، وكانوا عاملين لها خيمة بحيث ان لو حد اتجرح هي ممكن ايه ممكن تساعد في ذلك. وكان النساء هل النساء كانت بتخرج في الحرب؟ كان بعض النساء اللي كان عندهم مساحة من الوقت او مساحة حياتية للخروج كانوا بيخرجوا في الحرب، كانوا بيخرجوا يعملوا ايه؟ كانوا بيخرجوا لتمريض الجرحى وسقيا الماء، يعني كانوا بيخرجوا يقوموا على أمر الجيش. فسعد بن معاذ ضرب في أكحله وهو عرق في وسط الذراع، ورماه رجل اسمه حبان بن العرقة، ونصبت له خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل الخيمة قبل ما ينتقل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بتقوم عليه رفيدة في خيمة التمريض أو خيمة المعالجة والمداواة. والجرح بتاع سعد ده فضل يلتئم يلتئم يلتئم يلتئم لحد ما سعد ايه لحد ما سعد دعا دعوة فأصابت هذه الدعوة فأصابته فمات من جرحه. أقول لكم حالا هو يعني وكان إشعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريظة حاميم لا ينصرون، وكف الله المؤمنين القتال فهزم الأحزاب بوسيلتين، الأولى تسخير الأحزاب أو تسخيج الريح، والثانية رجل اسمه نعيم ابن مسعود. والحقيقة هو طبعا يعني الشيخ مهدي رزق الله هو يعني استنبط أن سبب هزيمة الأحزاب كان ليه، كان السببين دولت، وإن كان يعني في سبب ثالث حقيقة لو احنا نتكلم على الأسباب، السبب الرئيسي كان الخندق. لو احنا نتكلم على الحقيقة الأسباب الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى هزم الأحزاب واحدة، لكن الأسباب اللي الصحابة خدوها والنبي صلى الله عليه وسلم خدها كان في عدة أسباب، منها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها فكرة الخندق نفسها، إن العرب يا جماعة كانوا متعودين إن هم بيقتلوا قتال سريع، يعني قتال إن هو إيه، هو رايح ياخد طلعة ويمشي، هو عايز يخلص المعركة في إيه، في ليلة. فلما راحوا وجدوا خندق كبير ووجدوا ناس بتحرس، فهنا ده طول نفس، فالعرب بدأوا يتململوا، مش متعودين على ده، احنا عايزين نخلص بسرعة، فهو مش متعودين على ده. والصحابة عندهم من الايه نفس طويل، هو واقف اصلا، هو بالنسبة له حرب صفرية، يعني هو لما وقفش هيموت. فكانت فكرة الخندق حقيقة وحراسة الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخندق كانت حقيقة فكرة مفصلية فوجئ بها العرب. لذلك بعد ما فوجئت الأحزاب بهذه الخطة بدأوا يحصل بينهم من بعض النزاعات، بدأ يحصل فيه تململ، بدأ كل واحد يقول له احنا ايه اللي جابنا هنا، واحنا نقعد هنا لحد فين، مع انهم معاهم عدة ومعاهم عتاد ومعاهم اموال ومعاهم طعام ومعاهم شراب ومعاهم كل حاجة، بس هو مش متعود على القعدة دي، هو القبائل كلها جايت ايه، جاية طلعة وترجع، يعني جاية موقف وترجع، جاية حاجة تخلصها وتمشي، مش جاية انها تحارب حرب طويلة، مش جاية صاحبة نفس طويل. سعد بن معاذ لما ضرب في أكحله ومرد في خيمة رفيدة الإسلامية، أو في كانت تمرده هذه المرأة الحاذقة بالطب أو بالتمريض، دعا الله سبحانه وتعالى وقال اللهم إن كان إن كنت قد وضعت الحرب بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأمتني. قال له يعني لو ما عادش في حرب مع قريش مرة أخرى فأنا أموت، لو في لسه في حرب مع قريش يا رب أحيني حتى إيه، حتى أنتصر للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا جماعة في معنى، إنما صلى الله عليه وسلم لما راح لسعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأنصار، ده كبير من كبار الإيه، من كبار الأنصار، وهنتكلم يعني إزاي سعد مات في لما لما لما هو انتصر للدين، ولما نصر الدين بكل ما يملك حتى على حلفائه اللي هم يهود بني قريظة، اللي هم لم يقبلوا احد مطلقا من جزيرة العرب ان يحكم فيهم الا سعد بن معاذ، لانهم كانوا حلفائه وكانوا قريبين جدا منه، وازاي ان سعد لما حكم فيهم نصر دين الله سبحانه وتعالى. لكن انا بس عايز اقول نقطة، ان سعد بن معاذ هو كان يتحمل مسؤولية الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان شايف ان مسألة انه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة كبيرة، مسألة انه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة من مسؤولياته. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش معركة، ده كان سعد بن معاذ يتحمل على عاتقه حماية النبي صلى الله عليه وسلم من مين؟ من قريش. فهو دعا لان هو عينه على قريش، فقال له لو ان قريش خلصت انا مهمتي خلصت. مين بقى نعيم بن مسعود؟ في نص المعركة بعد ما حصل موقف عمرو بن عبد ود وضرب سعد بن معاذ، وانتقل سعد بن معاذ الى خيمة او خيمته للتمريض، وقصة ان حصل مجموعة من الحروب، وقصة غطفان ومحاولة مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح ورفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هذا الايه هذا الصلح، جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم من غطفان اسمه نعيم بن مسعود. احفظوا الاسم ده، اسمه ايه؟ نعيم بن مسعود. اسمه ايه؟ نعيم بن مسعود. مين نعيم بن مسعود؟ رجل من غطفان، رجل من جاء من جيش الاحزاب، اسلم وقت الحرب. اسلم وقت الحرب ازاي يعني؟ ايه ده يدل لك على ان كان في جيش الاحزاب ده كان في ناس بتشتغل في الدعوه، يعني كان في ناس لسه بتتكلم في الدين، يعني حتى في جيش الاحزاب نعيم بن مسعود اسلم في الوقت ده. اسلم وانطلق من بين الأحزاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه. قال له رسول الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخيل كده جيش فيه 10,000 مقاتل جايين يهاجموا على المدينة، واحد أسلم هيعمل إيه يعني فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا عايز أشتغل في الدين، قول لي أعمل حاجة، أنا راجل بقى فستهم، هم كلهم محدش لسه يعرف ان انا ايه اسلمت، فقول لي على حاجة اعملها أنصر الإسلام. فدي نقطة مهمة يا جماعة، نقطة إن الراجل اللي بي اللي بي اللي بيحمل قضية الدين هو بيبقى حريص على نصرة الدين، يعني هو بيبحث عن موضع ينصر فيه دين الله، هو راجل عايز يعمل حاجة للدين. إن أحيانا الناس لما بتقرب من ربنا بيبقى هو حاطط في دماغه إن هو التقرب الله فقط إن هو إيه، إن هو يبقى دايما مفعول به، ان هو دايما ايه حد ينقله من مكان لمكان، ان هو يقعد يجي يحضر درسه وبس. لا، انت مخاطب بإقامة الدين، مخاطب بنصرة الدين على قدرك. كل واحد بقى يقدر يعمل حاجة، ليقدر يقيم سنة يقيمها، ليقدر يدعو صاحبه يدعوه، ليقدر يصلي هو يصلي، ليقدر ينهى عن منكر او يدعو او يأمر بمعروف يفعل، ليقدر ينفق. كل واحد على قدره. نعيم لما أسلم هو كان فاهم إن الإسلام معناه إنه لازم يعمل حاجة للدين. طب أعمل إيه؟ لما أسلم قال له أعمل إيه؟ كان ممكن يقول له أنت بقى تقعد نوت وتسيب بقى تقعد تجلس هنا وتترك كل ما ورائك من أصحابك وأهلك وتضحي بهم، واعتبر إن القعدة دي هجرة، وأنت بقى معاذ أقعد علمه بقى كتاب ربنا. شو كان ممكن يحصل؟ وتتعلم بقى القرآن وتتعلم، وبعد كده لما تتعلم كان ممكن يقول له خليك معانا في جيش المسلمين وحارب مع ليه؟ مع جيش المسلمين ضد اللي هي الكفار واحمل خندق. ممكن؟ كان ممكن يقول له طب انت عندك فلوس؟ طب انت ممكن، كان ممكن يكتشف. النبي صلى الله عليه وسلم اجابه اجابه نحتاجها جدا في هذه الايام، قال إنك ترى ما ترى فخزل عنا ما استطعت. قال له أنت شايف الواقع عامل إزاي؟ اللي تقدر تعمله عمله. هذه عنوان في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، خزل عنا ما استطعت. ده عنوان، ده قيمة كبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ده قيمة كبيرة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بيقول للشاب، بيقول له اللي تقدر تعمله عمله. طب قول لي أنا أعمل إيه؟ مش هقول لك، أنت عارف نفسك أكتر مني، انت تعرف تعمل ايه. هذه تربية القادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع انه في مواقف كثيرة كان يدل هذا على فعل كذا ويدل هذا على فعل كذا، لكن في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم قال انه عيب مسعود ايه، افعل ما تستطيع. ان كتير من الشباب يقول لك انا عايز، كتير من النساء يقول لك انا والله قربت من ربنا ولبست نقاب وسمعت مش عارف دروس ايه وعملت ايه على النت والتحقت بمش عارف في مدرسة ايه، اعمل ايه بقى؟ اشتغل في الدين. طب اعمل ايه؟ اشتغل، خزل ما استطعت. يعني اعمل ايه؟ ما استطعت. عايزني اقول لك تعالى مثلا نظف المسجد؟ مش عايزني اقول لك ايه، عايزني اقول لك مثلا والله تعالى اعمل كذا. طب انا لو قلت لك هقول للمسلمين كلهم؟ ما هو كل واحد في حس داخلي لابد ان انت تنطلق منه، انك لابد انك تبذل قدر استطاعتك. اللي بيعرف يشتغل في اي حاجه يشتغل فيها، اللي بيعرف يشتغل في الدعوه يشتغل، اللي بيعرف يشتغل في نشر الدين يشتغل، اللي بيعرف يشتغل في تعليمه يشتغل، اللي بيعرف يشتغل في اقامته يشتغل، اللي بيعرف يصلي يصلي، اللي بيعرف صوته حلو يقرا قران، اللي بيعرف يعلم يعلم، اللي بيعرف يجمع وينفق على الفقراء والمساكين ينفق على الفقراء والمساكين، اللي بيعرف يبحث يبحث قدر استطاعتك، اللي بيعرف يصد هجمات اعداء الاسلام الشرسه على شباب المسلمين من الشبهات والشهوات يصد، اللي بيعرف يبرمج يبرمج ما استطعت، على قدر استطاعتك. طب قول لي، مش هقول لك، لان انا لا اعلم لا واقعك ولا امكاناتك. هذا زمان تحتاج فيه الى قاده، ان الموضوع ما عادش ان هو ايه قول لي انا اعمل ايه انا عملته وخلاص. لا، انت دور هتعمل فتاح فهم ايه، انت ادرى، انت اصدق الله يصدقك، انت يقولوا الصادق يصنع الله له، انت احفر لنفسك خندق تعمل فيه للدين. يا جماعة هو في عمل في الدين بسيط يقول لك ايه؟ اصلا انا كان حاجة كده سمعتها يعني مش ظريفة خالص، يعني اللي هو ايه، يتبقى شيخ يتسعد شيخ. انا مش فاهم ده صراحة، مش فاهم يعني ايه اصلا، إيه ان هو ايه هو بيقصد، يعني ان نصرة الدين متوقفة على ايه؟ على الدعوة، والدعوة متوقفة على شكل من اشكال الدعوة، اللي هو ايه، ان واحد بيجلس ويعطي دروس للناس. يا جماعة ده اختزال للدين. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها في الدين عمل بسيط. يعني المرأة كانت بتقوم المسجد، هذه المرأة كانت بتقوم بتنظف المسجد، هذه لما ماتت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ان ما فيش حاجة اسمها اي حاجة منسوبة للدين دي عظيمة، اي عمل منسوب للدين ده عمل عظيم، اي حاجة بتنسب الى الله هذه عظيمة. افعل ما تستطيع، انت وقتك ساعة ساعتين ثلاثة، والله اعرف في الساعة ديت احفظ طفل قرآن، حفظه قرآن، والله اعرف في الساعة ديت اقوم اصلي، صلي، والله اعرف في الساعة ديت ااذن واقيم، اذن وقيم، والله اعرف في الساعة ديت اجي على ايتام، اجي على ايتام، والله اعرف في الساعة ديت ابر الاهل او انشر مفاهيم الدين، انشر مفاهيم الدين، والله اعرف في دي ارد على هؤلاء الذين ينشرون الشبهات على المسلمين، اعرف في الساعة ديت انفق، افعل ما تستطيع على حسب ما يمكنك الواقع من ذلك، لان الواقع بيختلف، اللي عايش في بلد ديغي، اللي عايش في بلد ديغي، اللي عايش في القرية ديغي، اللي عايش في النجع ده، اللي قاعد في مكان هو في منتصف العمر غير كبير في السن غير صغير السن، اللي عنده مساحات وبيئات مساعدة غير اللي ما عندوش مساحات وبيئات مساعدة، خزل ما استطعت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي نعيم بن مسعود، قال له ايه؟ قال له اعمل اي حاجة تقدر عليها. نعيم عمل يا جماعة؟ نعيم ابتكر، ابتكر ابتكار لم يكن على يعني لم لا ياتي على ذهن احد، ليس في الحسبان. نعيم قال لك انا راجل مسموع الكلمه عند اليهود، ومسموع الكلمه عند ايه؟ عند الاحزاب. طب نعمل ايه؟ والله انا هعمل كده خدعه، جايز تنفع وجايز ما تنفعش، بس ده استطاعته، هو ده امكاناته. انا امكانياتي ان انا علاقات، انا ما عنديش اي حاجه غير العلاقات، هعمل ايه؟ استغل العلاقات دي، العلاقات دي متجمعه على النبي صلى الله عليه وسلم، طب انا بهذه العلاقات هكسر هذا التجمع. فرح لليهود وقال لهم قريش ستغدر بكم وستطلب منكم عده 50 رجل يسلمهم الى محمد. وراح للقريش قال لهم اليهود اصلا قوم غدر ومتفقين مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على ان هم يسلموكم له، وعشان يضمنوا ذلك هيطلبوا منكم 50 واحد يكونوا رهان عنده. فدخل الشك، الاحزاب رايحين يجتمعوا مع اليهود عشان يعملوا ترتيب هيعملوا ايه في بقيه الحرب، لو بيقولوا ايه؟ عايزين 50 واحد. فقالت قريش فعلها اليهود، غدرت يهود، وحصل دب ليه؟ التفرق والنزاع بين الأحزاب وبين بني قريش. ده فعل نعيم بن مسعود. فتفرق هؤلاء عن بعضهم البعض، الحرب خدعة، فخدعهم. حقيقة يا جماعة ان مفيش حاجة اسمها واحد، دي برضو القاعدة. دي قاعدة، مفيش حاجة اسمها واحد ملوش دور في الدين، مفيش حاجة اسمها واحد ملوش دور في الدين، كل المسلمين لهم دور في الدين، كل المسلمين كل المسلمين يستطيعوا ان هم يعملوا للدين، كبيرهم وصغيرهم، كل المسلمين لهم دور في نصرة الدين. مفيش حاجة اسمها اصل انا رحت ما لقيتش ليه دور، هعمل ايه بقى؟ انت اللي مش عايز تشتغل، انت اللي مش عايز تعمل الدين، انت اللي مش عايز تنصر دين. لكن من اراد ذلك او من اراد نصرة الدين سيجد لنفسه دور، خذل ما استطعت. احيانا الناس بيبقى بتنظر دايما في الدين اللي ايه، يلاقي واحد ناجح مثلا او بيعمل حاجة هو مقتنع بيه يقولك ايه انا عامل زيه. يا حبيبي دي مش امكانياتك، يعني لقى واحد صوته حلو مثلا وبيقرأ القرآن والناس اتجمعت والناس بقى بتحب تصلي في المسجد عشان صوته حلو، فيقول لك انا ايه هعمل ده؟ حبيبي هو صوته حلو، انت مش صوتك حلو. شوف حاجة امكاناتك. او واحد مثلا بيشتغل في عمل خير فربنا سبحانه وتعالى فتح به وجعله سبب في تفريج كروبات الناس، هو اوتي حلم او اوتي وقت فعايز يعمل ده. حبيبي دي مش امكانياتك، ابحث عن دورك. ان بلاش لما اقولك خزن ما استطعت تنظر فقط للادوار الايه الموجودة، اصدق لا يصدق على قدرك، بلاش النظرة اللي هي في غاية السطحية اللي هو ايه، يا تبقى يا فلان يا تبقى شيخ يا تبقى مساعد شيخ يا بقى مش عارف ايه، اصل انا ما لقيتش ليا دور، اصل انا هعمل ايه، اصل الدين، اصل انا عايز اعمل حاجة كبيرة للدين. طب ايه حاجة كبيرة تعمل ايه يعني؟ عايز لما اجي بقى اشتغل للدين ابقى ابو بكر الصديق. يا ابني هو عمر ما عرفش يبقى ابو بكر الصديق. يعني بلاش التصورات العجيبة اللي احنا بتعوقنا عن ان احنا نشتغل. اصلا انا اقعد يعني بقى نصرة الدين ان انا بقى مثلا اذن وصلي او اذن وقف في مسجد، دي نصرة من نصرة الدين، دي عمل من اعمال الدين مهم يحتاج اليه المسلمون. انا بقى عملي في الدين انا حفظ طفل كتاب ربنا حفظه فتحة، ده عمل من اعمال الدين مهم تعمله قوي. انا عملي في الدين ان انا اروح اجي على اسرة فقيرة واديها كل شهر مال، ده تعرف تعمله؟ اعرف اعمله. لا انا عايز حاجة كبيرة، انا عايز اعمل اكبر جمعية في مصر، عايز اعمل اكبر جمعية في العالم. طب انا ما عنديش عمل، انت ما عندكش امكانيات انك تعمل تقوم على اسرة، ما عندكش امكانيات انك تنتظم على عمل صالح لمدة اسبوعين، هتعمل اكبر حاجة في العالم؟ دي من الحاجات اللي بقت مخيفة في تصورات شباب المسلمين لما تيجي تتكلم عن العمل الدين. يا جماعة إنما عصام قال نعيم بن مسعود قال له خذ أنا مستعد، نعيم عمل إيه؟ أنا إمكانياتي كذا هعمله، وربنا سبحانه وتعالى يبارك. هل بارك الله في فعل نعيم؟ بارك الله في فعل نعيم جدا، حتى إن بعض كتاب السير كتب إيه؟ كتب إن هذا كان سبب في هزيمة الأحزاب. دوكم بعد عشان إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد. ان العمل الدين يا جماعه ما فيش فيه حاجه اسمها عمل قليل او عمل مش مهم او عمل اصل ده مش هيفيد قوي. لا، ما فيش حاجه في الدين مش هتفيد قوي، لان المعامله مع الله كلها جميله، كلها تجاره رابحه، انت فيها في مكسب على كل المستويات. فبلاش نختزل مسألة العمل في الدين على الحاجات اللي هي بتفرقع او الحاجات اللي هي لها مردود كبير مسموع عند الجميع، بقى حاجات مشهودة كبيرة على كل المستويات، اقتصادي وسياسي واجتماعي وتعليمي ودعوي وتربوي. انت تستطيع ان تفعل شيء للدين، وبلاش دايما يبقى عينينا على الحاجة اللي يشار إليها بالأصابع والبنان اللي هو إيه، أصل فلان شوف ده نصر الدين. يا جماعة كم من بشر نصر الدين وأنت لا تعلم عنهم شيء. أنا عايز أقولك بس نموذج من النماذج، إن في ناس ربنا سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في 314 واحد أنت لا تستطيع، بل وكتاب السير لم يذكروا عنهم إلا أسماء، يعني أقصى عدد من الصحابة ذكروا تعرف تجيب له قصة مثلا 70 صحابي، اللي هو تعرف تجيب قصة منهم اللي ممكن تجيب له حديث او موقف واحد، الباقي مذكور اسماء. يعني في 240 واحد انت ما تعرفش عنهم اي حاجة. هؤلاء من افضل خلق الله، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على اهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ان ربنا غفر لهؤلاء بأفعال صالحة أنت لا تعلمها ولا أنا، لكن الله يعلمهم. فبلاش نختزل العمل الدين في مجال واحد أو في هيئة واحدة أو في شكل واحد. كل الناس تستطيع أن تعمل الدين، كل الرجال والنساء تستطيع أن تعمل الدين، كل على قدره، خزل ما استطعت. بلاش التصورات المثالية والوهمية واللي فيها نوع من أنواع يعني تخزيل والتعويق عن العمل للدين. اي انسان يستطيع يعمل الدين، بس يركز شوف انت مهاراتك ايه واعمله وركز فيه. يعني ايا كان، سواء انت هتنشر، سواء انت هتقيم، سواء انت هتدافع، سواء انت ايا كان انت بابك ايه، لكن يركز فيه، اعتبر ان ده حاجة مهمة في حياتك. زي ما انت بتروح الشغل كده وبترجع من الشغل، اعتبر ان العمل اللي بتعمله لربنا ده عمل مهم ثابت. بلاش تعتبر التعامل مع اعمال الدين اللي هي حاجه ما محدش بيحسدني عليها، لكن في الشغل ممكن يتخصم منك فلوس، فبالتالي بتتعامل معاه بايه؟ بجديه. لكن عمل الدين بتتعامل معاه بايه؟ باريحيه. مش هيحصل حاجه يعني، دي تفوت دي تفوت دي تفوت. تلاقي شباب المسلمين لا علاقه لهم بالدين، لما بيجي يشتغلوا في الدنيا ايه ده، ايه الاتقان ده والجديه دي، اي حاجه فيها دين تحس ان انت بقى الدنيا قلبت باظت. ليه يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنعيم بن مسعود خزل ما استطعت، خزل نعيم بن مسعود ما استطاع وبارك الله في جهد نعيم بن مسعود. ممكن كثير مننا لا يعلم من هو نعيم بن مسعود، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء ويعلم دار هؤلاء. كل إنسان يشوفه إمكانياته إيه ويعرف يفيد نفسه إيه ويفيد أمته بإيه ويجتهد في ذلك ولا ينتظر أحد. طبعا معجزة الرياح والبرد الشديد اللي جاءت في على هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرياح الشديدة أراد أن يأتي بالأخبار، فقال يا أصحابي من يأتيني بخبر القوم؟ من الدنيا ليل، مفيش أي مصدر مصادر النور، في لا لمبات ولا شمس ولا قمر شديد، الدنيا في غاية الظلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة أو يكون معي في الجنة؟ فلا يرد أحد، فيقول من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. رفيقي في الجنة ده أعلى مرتبة من مراتب الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة أنا بعرض عليكم عمل من الأعمال عظيم تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني أعلى درجة من درجات الجنة. الصحابة لا يرد أحد، شدة الخوف، مفيش حد بيرد اصلا، مع ان الصحابه نوع سما مال قال قوموا الى جنه العرض والسماوات والارض، قال بخن بخن يا رسول الله، قال ما حملك على قول بخن بخن؟ قال ارجو ان اكون، قال انت من اهليه، كان صايم ولسه المغرب هيأذن كمان دقائق عشان يفطر، فقال لان اعيش حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله. لما سمع بس ان هو من اهل الجنه انطلق مقاتلا حتى ما صبرش ان هو يفطر. المرة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هكون في الجنة، بيقول له هكون رفيقي في الجنة، والصحابة كلهم حدش بيتكلم. فقال قم يا حذيفة، قال فلما سماني عرفت انه ايه، ما منها بد، خلاص قال قم يا حذيفة، قمت. فقام حذيفة، قال وكان البرد شديد فقمت فكأنني في حمام. الحمامات يبقى المكان مغلق، حمامات القديمة بتاعت اللي كانوا يذهبوا إليها مكان للاستحمام والاستجمام فيها درجة حرارة عالية. فبيقول أنا الدنيا جو شديد جدا، لما قمت حسيت أن أنا الجو حواليا دفى. هكذا من يعمل للدين، أن الناس بتشعر بآلام هو ربنا سبحانه وتعالى معاه، الله سبحانه وتعالى يرحمه ويتولاه ويعطيه ويرزقه ويسر له أمره. هو بيقول حسيت أن الموضوع بسيط مع أنه كان الموضوع بالنسبة له إيه صعب جدا. فذهبت فقال رأيتني لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب وأخذتني ريح شديدة وقل. فقال صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا، فردد ذلك ثلاثا، ثم قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بد إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم، أو لا تزعرهم علينا، لا تزعرهم علينا، يعني قال له ما تعملش مشكلة. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام. أن الناس اللي بتشتغل في الدين ربنا سبحانه وتعالى بينصرها، القلق حواليهم من كل حتة، لكن هو كان في برد شديد، هو بيقول أنا ماشي مش حاسس بالبرد، كأنني يعني باخد دش، كأنني في حمام رايح ليل الاستجمام. حتى أتيتهم فرأيت أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، لقيت أبو سفيان حاطط ظهره على النار وإيه وبيتدفى، وانا قدامي بالظبط ظهر ابو سفيان ومعايا الحربه بتاعتي، هقوم عامل كده مات، خلص الموضوع. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا تزعجهم علينا، يعني واحد قدامه مركزه عارف انت جاي له صافي، اهو ابو سفيان بنفسه قائد الاحزاب واقف قدامه وعيان بيدفى بالنار، وهو قدامه كده سهم واحد بس خلاص الموضوع خلص. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعيهم علينا، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته أخبرته بخبر القوم. في رواية أنه قام أبو سفيان فقال الريح شديدة، أبو سفيان خاف أن حد إيه أن حد يتسلل في وسط الأحزاب من داخل الخندق إلى ليه إلى جهة الأحزاب من المسلمين يعني، فقال لهم كل واحد يشوف جنبه مين عشان لو في حتى اذا كان احد ايه ينكشف. حذيفه سريع البديهه، يعني سبحان الله اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لواحد للمهمة ما خلفش دائما. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة من أكثر الأشياء التي كان فيها كانت واضحة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من يكلف بإيه ويقول له مهمة واضحة. حذيفة سريع البديهة جدا، أول ما أبو سفيان كده مايل للي جنبه أنت مين؟ عشان ما حدش يقول له أنت إيه؟ أنت مين؟ فأمال أنا فلان، قال له اللي جنبك، وفضلت إيه؟ تلف الدايرة بعيد عنه خالص لحد ما إيه؟ راحت. فقال فلما قال أبو سفيان قال يا معشر قريش لينظر كل امرئ من جليسه، قال فأخذت بيد الرجل الذي بجانبي فقلت له من أنت؟ فقال فلان ابن فلان. فقال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، هلك الكراع والخف، أخلفتنا بنو كويزة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا إني مرتحل. كانت دي آخر ليلة، آخر ليلة في الأحزاب. حذيفة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرش له النبي صلى الله عليه وسلم فنام، فحتى أصبح الصباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. إنما صلى إيه قال حذيفة بقى رجع هو الوحيد اللي جاب إيه، قال له صلى الله واقفين وعملوا كذا وريح جت ولعت قلعت الخيام وارتحل أو قرر أبو سفيان أن يرتحل به قريش إلى مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول، كان إذا عاد من السفر يقول تائبون عابدون حامدون لربنا، أو تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نوع السلام كان إذا صعد على جبل الصفا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، عشان كده نصر صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لأن الله سبحانه وتعالى أهلك أو هزم الأحزاب وفرق جمع الأحزاب وجعل هؤلاء يتراجعون، وجعل رد هؤلاء اللي هم في المدينة من اليهود ردهم بغيظهم، وخرج إليهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالريح اللي هي إيه؟ أهلك تعادوا بالدبور ونصرته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ونصرته بالإيه؟ بالصبا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنا ربنا نصرني بالريح. الأسباب اللي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسباب غاية الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق وهو واقف بنفسه، وهذا دليل على أن القائد يشارك الجنود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكان في وقت الأحزاب هو نفسه كان بيحفر، هو نفسه كان بيحمل التراب. لما جاءت كدية شديدة هو كان هو اللي راح كسرها. لما كان الصحابة حالتهم النفسية صعبة كان هو بيقول الشعر معاهم، وكان هو بيحاول يرفع من همتهم المعنوية. لما ما كانش فيه أكل وجابر بن عبد الله، الحديث اللي ذكرناه المرة السابقة، لما جاء جابر بن عبد الله بالفرخة وقال له أنا عازبك أنت واثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم آثر أصحابه إن قال لك خلاص تخيل كده أنت في وقت جوع، واحد قال لك إيه ده في أكل، إحنا جبنا أكل وعينين لك وجبة، طب وبقيت الناس دي هتعمل ايه يا سيدي؟ وكل واحد بقى يتصرف بس احنا عاملين لك هتعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ليه؟ انا اقول لكم كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. احنا احيانا مش عايز اقول يعني اللي هو لما يكون في مثلا عدد معين من الاكل، او عدد في محفل في فطار في المسجد في وليمة، وبعدين ايه فتلاقي واحد بايه مش ومش همه على الناس وهمه على اهم حاجه يعين نفسه، وبعد كده الناس مش مهمه بقى. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عكس، ان زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو دعي والاكل له هو لوحده هو اثر به اصحابه. وطبعا رافه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، زي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر ان اليهود هجموا على النساء والاطفال، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ما ضعفش، النبي صلى الله عليه وسلم ما جزعش. ان احيانا كتير في مواقف حلها الثبات. الاحزاب انصرفوا به بثبات النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى ارسل ريح، لكن الموقف التعبدي الموقف الايماني اللي امر به اهل الايمان في هذا الموقف كان موقف الايه؟ الثبات، الصبر. ان احيانا انت ما عليكش غير انك تثبت على الدين، ما عليكش غير انك تصبر على امر الله، ما فيش حل الا الصبر. ان احيانا انا لازم احل المشكله، مش هتحل، هي هتحل من عند ربنا، لكن العبوديه اللي انت مفروض تحققها الان هي ايه؟ الصبر. ان احيانا بيجي بلاء شديد وضغط شديد على اهل الايمان. تخيلوا يا جماعه كل احزاب الكفر مجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الامكانات الماديه معاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في اول اضعف وقت معاه امكانات ماديه، ومع ذلك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصر هؤلاء؟ نصروا بالله، نصرهم الله سبحانه وتعالى. الأشياء اللي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أو المواقف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا لنتعظ ونعتبر، أن عندما جاء الأحزاب الناس واحد طلع يجري وقال لك إيه، هو أخبرهم إيه، هو ما بحبش المواجهة، طلع يجري وعايز يتسمع الأخبار عشان ما يواجهش، وناس بدأت تهاجم المسلمين سلكوكم بأسات الحداد، وناس قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وناس لا مقام لكم فرجعوا، بدأوا يقولوا لا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريقكم منهم النبي، وعلى الطرف الآخر هناك من صدقوا معهد الله عليه. وهذه هي حقيقة بلاء الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى تظهر هذه الطائفة، هؤلاء ينصرهم الله سبحانه وتعالى. يعني اللي كمل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب، يعني تحس ان الأحزاب ديت فترة لو انت مش عارف اخرها هتوف اولها، هتحس ان المعركة ديت مش ممكن المسلمين يطلعوا منها، مش ممكن يكملوا عليها، ومع ذلك تفاجأ ان في اخر المعركة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الأحزاب انصرفت وحزيفة جاء وإن الأحزاب انصرفت وبعد بدأوا هم الصحابة بقى هيجعوا المدينة وكل واحد هيجع ياخد بيته، هيجع لبيته هيجع ياخد زوجته وولاده ويروح البيت، يفاجأ إن جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه لأمة الحرب. هو سيدنا جبريل كان يأتي في صورة بشري ولابس ثياب الحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جبريل يعني في هنعمل، فقال فيما أتيت، فقال لا تضع لأمة الحرب، لسه الحرب لم تنتهي بعد، وما لا نعمل ايه، قال له يهود بني قريظة اللي نقضوا العهد، مش هينفع تروح البيت ولسه في دل المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. قال للصحابة كانوا راجعين بعد يعني الظهر، قال لهم العصر نكون في بني قريظة في حصن بني قريظة. وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم في هذا. أخي وما أختم به، في هذا الوقت الصعب جاءت أخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حفيده مات، اللي هو عبد الله بن رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو عبد الله بن عثمان بن عفان، وأمه كانت ماتت، يعني ده حفيد يتيم، أمه كانت ماتت في بدر اللي هو اللي كان عثمان بيمرضها وإيه وماتت، ثم جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن رقية قد مات أيضا، نقره ديك في وجهه ثم إيه انفتح الجرح حتى مات. فقيل يعني فيه الحديث ده موجود في موت حفيد من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن هو في هذا الموقف، وقيل في إيه في موقف آخر مع ابنته زينب. خلينا نقول على إنه هو الحديث صحيح، لكن سبب أو الموقف اللي حدث فيه الحديث أي حفيد هو، قيل ليه إنه هو ابن رقية وابن إيه وابن زينب رضي الله عنه، أنه جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابنتك تؤذنك بالإيه بأن تأتي، قال له بنتك بتقول لك تعالى، فإن ابنها يحتضر، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم واستمر، ثم عاد مرة أخرى فقال إن ابنتك تؤذنك أن تأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشغول، أحزاب كفار بيقتلوا وجيش بيهاجم المدينة، وبعدين جاله خبر إن ابن بنته بيموت. فلما جاء الثالثة فقال إن ابنتك تدنك أن تأتي، إن ابنها يحتضر وإن نفسه تقعقع، يعني خلاص هو روحه بتطلع. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده إيه في لحظات الأخيرة من الموت. فطبعا شغل النبي صلى الله عليه وسلم في الدين وحال أهل بيته وانشغاله بالدين عن حتى يعني حفيده، وكان معه سعد بن معاذ، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فالتصبير والتحتسبي، بيقول لبنته كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبري ولتحتسبي، لا اصبري واحتسبي ابنك عند الله سبحانه وتعالى. فقالت فهو بكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبكي يا رسول الله؟ قال له إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الصحابي بيسأل هو البكاء ده جزع يعني؟ فقال له لا دي مش جزع، ده رحمة، يعني ما أنا صبرت وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، لكنها رحمة يجعلها الله في قلوبه إيه؟ قلوب الرحماء من عباده، إن الرحمون يرحمهم الله سبحانه وتعالى. فرحم الله سبحانه وتعالى هذه المرأة التي مات ابنها، ورحم الله هذا الصبي الذي مات وهو صغير، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأمه بالخير. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستمر باقي الغزوة في غزوة أخرى ملحومة فيها اسمها غزوة بني قريظة، اللي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ملحقش يرتاح. وعايز أقول لكم يا جماعة، لو أنتوا فكرتوا كده وأنتوا بتقرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبتقرأوا في كتاب الله سبحانه وتعالى من فاتحته إلى ناسه، لن تجد دقيقة ارتاح فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في وقت التمكين النبي صلى الله عليه وسلم كان متحمل، في وقت الصعاف كان النبي صلى الله عليه وسلم متحمل، في كل الأوقات كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم يحقق أعلى درجات العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني هكذا الدنيا، في ناس في الدنيا جماعة تعبانة، بس تعبانة عشان فلوس، تعبانة عشان مناصب، تعبانة عشان تحقق أشياء زائلة. أهل الدين برضو بيتعبوا، لأن طبيعة الحياة الدنيا فيها كبد، لكن شتان بين هذا وهذا، شتان بين من جاء لأجل مال زي الأحزاب، وبين وقف يدافع عن عقيدة زي النبي صلى الله عليه وسلم، شتان بين من تحركه مصالحه الدنيوية فقط زي غطفان، وبين من يتحرك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زي حذيفة بن اليمان اللي بيقول خرجت كأنما أمشي في حمامة، حسيت أن العمل الدين في غاية السهولة. كيف يسره الله سبحانه وتعالى عليه لما امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا واستغفر الله لي.